آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونوره وفتحه وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة في لقائنا المتجدد، وهو الصبح إذا تنفس في حلقته الخامسة، مع والليل إذا عسعس الخامسة. لكن وهي رسائل، وماذا بعد هذه السبعة أيام؟ لكل شيء بداية ولكل بداية نهاية، وها نحن في يومنا الأخير في المخيم المبارك وهذه الرحلة المباركة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. ولاحظ أنه فالتعقيب يتلو العمل الصالح أيضا عمل صالح. وفقت في هذه الرحلة أخي الفاضل وابني الكريم سبعة أيام، ولك الشكر المضمخ بالعرفان والورود والحب، لك الشكر الجزيل على انضباطك، لك الشكر الجزيل على همتك، لك الشكر الجزيل على صبرك، لك الشكر الجزيل على تواصلك مع إخوانك، لك الشكر الجزيل على طاعتك، لك الشكر الجزيل على ما قدمت، وشكر ربنا أعظم وأبقى لك في الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خيرا على ما قدمت، وشكر نهديه إلى والديك أن يتسر لك هذه الرحلة والإذن لك بالصعود في هذه الرحلة، فلهم الشكر وجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. وشكر كبير وعميق لمن قام على هذه الرحلة، إخواني المشرفين وأخي الكريم أمين المركز. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قدمه مخلوفا عليهم في أبنائهم وأموالهم وأعمارهم وذرياتهم، إنه شكور حليم، ولا يضيع جهودهم. فقد نمتم وسهروا وارتحتم وتعبوا وأعدوا وهكذا، ثم أنتم بعد سنوات ستعدون وتسهرون على شباب في أسنانكم، وهذه السلسلة. نسأل الله لنا ولكم العمر المديد على طاعة الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن أذكر به في هذه الكلمة في هذه الحلقة في هذا اليوم الكريم، أنت خرجت بطاعات وقربات، فسأل الله القبول وأحمده واشكره عليها سبحانه وتعالى، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. كيف تنقض غزلها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. الغزل، غزل الصوف، يحتاج إلى قوة وإلى همة وإلى استخدام هذه الآلات والخيط، فهي المسكين هذه العجوز بعدما عملت هذا الصوف وبنته بيدها أخذت، ماذا تعمل؟ تنقضه بيدها. وهكذا الذي يعمل عمل الصالح ثم يفرط، يرجع كان محافظ على صلاة الفجر لا سمح الله ثم يتركها، فهو الذي كالذي جمع الخيرات ثم بعثرها، أو يحفظ بصره ثم إذا عاد لا سمح الله يبدأ يطلق بصره هنا وهنا، أو يحفظ سمعه. فاحفظ كما حفظت سمعك هنا فاحفظه هنا، وكما حفظت بصرك هنا فاحفظه هنا، وكما داومت على صلاة الفجر فداوم عليها هناك، فالرب هنا وهناك، والذي نعبده حي لا يموت سبحانه وتعالى. وتذكر أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ما معنى شرة؟ ضعف. لكل عمل حماس وقوة، يعقب الحماس والقوة ماذا؟ فترة. هذه الفترة طبيعي، لا يعني حتى لو عدت وفترت قليلا هذا شيء طبيعي وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى. المهم أنه لا تخرجك هذا الفتور عن الصلوات المفروضة. قد تفتر على السنة الراتبة عن الوتر، لكن لا تفتر على الفروض. وكلما كثرت من النوافل هنا وهناك صارت سياجا، حتى في الفترة تكون بدل ما كنت تصلي 20 ركعة نافلة تصلي 10 ركعات، أحسن من الذي كان يصلي نافلة واحدة، فإذا جاء الفتور ينقض على الصلوات المفروضة. هذا الشيء الثالث في هذه الكلمة. الرابع: رأيت من إخوانك حسنات فاشكرهم عليها، رأيت منه سيئة أو موقفا سلبيا أرجوك من هنا اللهم إني عفوت عن أخي وسامحت. لا ترحل بهموم مع أخوانك ولا تجرجر معك والله ما يقص على أخي فلان ولا هذا ذاك اليوم سوالي كذا، لا من الآن. وهذا من تمام الأخوة وتمام الإيمان، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. اللهم إني عفوت عن من ظلمني عموم، فبارك إذا كان من ظلم لك أخوك وظلمك سهوا أو نسيانا فسامحه وأبشر، فأنت السابق في هذا السماح. ترى الصفح والعفو والمسامحة من شيم العظمى، ليست من شيم الضعفاء. الضعيف هو الذي يجمع عليك، يقول تذكر العام سويت علي كذا وتذكر الرحلة اللي قبل سنتين، أما العظيم يقول سامحك الله يا أخي، والله ما بدر منك إلا أنا عارف أنه إما كانت حالتك النفسية كذا أو أنك منزعج أو ضغوط، سامحك الله وتبقى أخي وحبيبي وقريبي. دوموا على أخوتكم وتواصلكم مع بعض، وهذا المركز الذي يسر لكم هذه الرحلة بتوفيق الله، فأعيدوا له ما أعطاكم صدقا وعطاءا وتواصلا، وإذا احتاج لكم في رمضان أو في غيره فكونوا الأوفياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخيرات وأن يعيدنا وإياكم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. ولا تنسوا آخر ساعة من هذا اليوم، والعلماء الكثير من العلماء وهذا الفتوى صدرت هنا وهناك أن الساعة التي يرجى في إجابة الدعاء هي الساعة الأخيرة بعد العصر، الساعة الأخيرة من الجمعة. فأنا أرجو يعني ويعينكم إن شاء الله إخواني المشرفين، الساعة الأخيرة من الجمعة ليست الساعة مقدار 60 دقيقة، قد تكون ربع ساعة ثلث ساعة، حاول أن تكون في لحظة دعاء، ترفع يديك وتسأل. يجتمع الدعاء اليوم الجمعة مع السفر مع المسكنة والاضطرار، فما بالك فالرب كريم قريب. وسل الله ما تحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا تنسى والديك من الدعوات، ولا تنسانا من دعائك الصالح. أعد تقدير الإخوان المشرفين وأن توفقهم وأن تعطيهم فوق ما يرجون وأن تصرف عنهم فيقوم ما يحذرون. نسأل الله التمام والكمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.